الناس، أيها الناس، أيها الناس، أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما. ما أنا المأسور، ما أنا المأسور، لكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى. ما أنا الشاكي، ما أنا الشاكي، ولكن أمة لم تكن أمياء ولكن تتعامى. ضيعت ما كان من أمجادها وغدت شرقا وغربا تتوايا. قتلوا العفاف وكبلوا شعبا وألقوا في السجون. من حيث صار المجرمون يعبدون ويقتلون. قتلوا العفاف وكبلوا شعبا وألقوا في السجون. من حيث صار المسلمون يشردون ويبتلون تكباهم وصفاهم ولهم صراح. أقول لكم بكل صراحة ووضوح، إنما يمارسه الغرب بقيادة أمريكا في مطاردة رموز الصحوة الإسلامية وتشويه صورتهم وإلصاق التهم بهم ووصفهم بالإرهاب والتطرف والأصولية لدليل واضح على رفضهم وخوفهم واضطرابهم من هذه الرموز. نعم، إننا نعتقد اعتقادا جازما من أنهم لا يخافون من أشخاص أولئك الرموز، فمنهم الشريد ومنهم السجين ومنهم المطارد ومنهم القتيل. فالغرب لا يخاف منهم كأشخاص، ولكنه وبكل تأكيد يخاف منهم كظواهر في الأمة، ظاهرة جهادية وظاهرة فكرية وظاهرة دعوية متميزة. يخافون من هؤلاء الرموز لتميزهم في الطرح وما يحملونه من همم عالية، همم أشعلت روح الجهاد والاستشهاد في نفوس المسلمين، وأحيت روح البسالة والقوة والشجاعة والجرأة في نفوس شباب المسلمين. يخافون منهم لأنهم استطاعوا أن يقفوا في وجه الغطرة الغربية الكافرة، ويعلنوا للدنيا، كل الدنيا، أن الكفر ضعيف وأجبن من مواجهة الحق. يخافون من تلك الظواهر أن تتكرر وتنتشر بعد أن غابت عن الأمة قرونا طويلة. لذلك فهم يطاردونهم اليوم، يطاردون أشخاصهم ويعلنون رغبتهم في تصفيتهم جسديا، ويحتفظون بهذا الحق لأنفسهم. صاحب العز والجبروت ومالك الملك والملكوت القوي العزيز، إذا أراد أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل عدوه أخرج لذلك الأبطال، أخرج الرجال، أخرج المجاهدين الذين يطلبون الموت كما يطلب غيرهم الحياة، الذين يطلبون موعود ما في المصاحف ويبذلون أموالهم ودماءهم وأرواحهم علامة على صدقهم. لذلك عندما أراد الله تعالى إسقاط دولة الكفر وإذلالها وتعصير أنفها في التراب لتكون صاغرة أمام الجميع أخرج لها أسامة. نعم، أسامة في جبين العز شامة، لله درك يا أسامة، شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هامة، لقن الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة، معلنا صوتا يدوي ليس للكفر شهامة، ليس للباغين عهد كيف والبغي سنامة، لسنا نرضى اليوم ذلا أو نطأطئ كالنعامة، نحن في الحرب أسود لسنا نرضى بالسلامة، بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علامة، هكذا الإسلام ربا صادقا جيش الكرامة، أصبة لله قامت ما ترى فيها السآمة، نكست رايات كفر أعقبت فيهم ندامة، فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة. ليس دليلا وليس طعنا على نياتهم وعلى عقائدهم، إنما حدث لسلمان العودة فضيلة الشيخ، وما حصل للدكتور سفر الحوالي، وما حصل للبيان، وما حصل لغيرهم لا يدل على سوء اعتقادهم، ولا يدل على سوء منهجهم، ولا يدل على خطأ في مسيرتهم، وإنما لأنهم يسيرون بحركة واضحة نحو التغيير. إن هذا كما قلت لكم في البداية ما لا يريده أعداء الله سبحانه وتعالى. قلت لكم هم يقولون ادعوا كيف شئت وانصح كيف شئت وصلي كيف شئت واحتكف متى شئت وامشي اللجان وافعل ما شئت، ولكن حذاري حذاري ان تنتقد دساتيرنا او تنتقد انظمتنا. ان هؤلاء المشايخ وخاصة سلمان العودة وسفر الحوالي ما ادخلوا الى السجون في مثل هذه المرحلة الا لقضية تراد، والا لامر يراد في زمن تطبيع العلاقات مع اسرائيل. اننا لا نعرف احدا تكلم بوضوح في قضية التطبيع مع اسرائيل، ولا نعرف احدا تكلم بصراحة في وجود الامريكان في ارض الجزيرة والعرب مثل ما تكلم هذان الشيخان، ومثل ما بين هذان الشيخان فأودعوا في السجون من اجل ان تمر هذه القضية. فهنيئا لهم مرت هذه القضية، ودعاة الله سبحانه وتعالى فكل من ينحي حكم الله تعالى ويأتي بأحكام وضعية بديلة عن حكم الله فهو مجرم. نعم مجرم، بل أبرز صفة فيه الإجرام، أجرم بحق الله وأجرم بحق نفسه وأجرم بحق مجتمعه وحق أمته. لا يقبل رأيا ولا يسمع نصحا، بل تمكين لحكم الطاغوت بقوة النار والحديد. فإن قلنا له شاور أجاب الحر لا يؤمر، ومشهورة بملزمة لمن ينمى إلى عبقر، بعاع أو عبيد هل تناقش سيدا قسور، وظن الناس ماشية خرافا حوله تجتر، وظن الأمن أن نبكي ولا نحكي وأن يقهر، فتم مكاتب النادي وألجم فارس المنبر، وأضحى لكل مخلوق قرين يكتب المحضر، فخاف الخل من خل وخان البنصر الخنصر، وقيد كل مولود من المهدي إلى المقبر، ولم يفقه بأن العدل والشورى هما العسكر. فعشنا أمة الملهى أو المشفى أو المهجر، لنا الجلطات والقرحات والسكتات والسكر، بلا رأي تسير بنا إلى المرعى إلى المجدر، فكان الصبر مفتاحا لقبر الأمة الأكبر، ومن بذر الثرى خوفا. لا إله إلا هو مالك الملك عالم الغيب والشهادة، يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. أحمده سبحانه وأشكره، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكتب النصر والتأييد والعز والتمكين لعباده الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين وإمام المجاهدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه وأطيعوه واشكروا له إليه ترجعون. أيها المسلمون، بثوب يلفه السواد الحالك كسواد ليلة شاتية مطيرة، وبعينين غائرتين، وبحاجبين عليهما ساقطين، وبوجه يملأه الشحوب وترتسم عليه علامات القهر والأسى والحزن والشجون، وقفت عجوز قد احدودب ظهرها وخارت قواها وتمكن الزمان منها. عجوز إذا نظرت إليها رددت دون تفكير: ارحموا عزيز قوم ذل. وقفت تشكو، ولكن من تشكو؟ تشكو أعداءها؟ لا. تشكو عبالها؟ لا. تشكو حسادها؟ لا، وإنما وقفت تشكو أبناءها. نعم، تشكو أبناءها، تشكو ظلمهم لها، تشكو انشغالهم بشهواتهم وملذاتهم عنها، تشكو تخاذلهم وقعودهم عن نصرتها. وقفت لتعلن أمام التاريخ وتشكو إلى الله أنهم أذلوها بعد عز، وهزموها بعد نصر، وأوضعوها بعد رفعة، وكسروها بعد شموخ، وأفقروها بعد غنى. وقفت لتشكونا جميعا وتحملنا المسؤولية، مسؤولية ضياعها وهزيمتها وغربتها بين أبنائها. إنها أمي وأمك، إنها أمنا جميعا، إنها أمة الإسلام. أيها الناس، أيها الناس، أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما، ما أنا المأسور ولكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، ما أنا الشاكي ولكن أمة لم تكن عمياء ولكن تتعامى، ضيعت ما كان من أمجادها وغدت شرقا وغربا تترامى. أيها المسلمون، لست اليوم بحاجة لاستثارة مشاعركم لما يحصل لأمتكم، فمن كان في قلبه ذرة إيمان ونخوة ورجولة وعزة وكرامة فإن مشاعره لا تبرد وأحاسيسه لا تتجمد، كما أنني لست بحاجة إلى تذكيركم، فلا إخال المهزوم ينسى أنه يعيش حياة الهزيمة والذل والهوان والجبن والخور، كما أنني لست بحاجة إلى تعليمكم، فمن لم يتعلم من دروس التاريخ فوائد وعبر فليس له أن يعيش على هذه الأرض، فبطنها خير له من ظهرها. البلقان ليست نهاية المطاف، هذا هو عنوان خطبتنا لهذا اليوم. عباد الله، يخطئ كثيرا من يظن أن هزائم المسلمين في عصرهم الحاضر كانت بدعا في تاريخهم الطويل. كلا، بل إن أمر المسلمين قد يعلو تارة ويهبط أخرى بمقدار قربهم من ربهم وتطبيقهم لشريعته وتحاكمهم إلى منهجه وإحيائهم لسنة الجهاد في سبيل ربهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجة بسند جيد. لذا فقد مرت على الأمة سنوات عجاف وأيام شداد، حروب مدمرة ومؤامرات مروعة هبط من خلالها أمر المسلمين، ولكن هذا التاريخ الذي هبط سرعان ما علا وارتفع، وهكذا أصبح تاريخ المسلمين يتأرجح بين مد وجزر في صورة حقيقية لا ينكرها إلا غر مكابر. أيها المسلمون، إننا لسنا بحاجة اليوم للبكاء على جراحنا وهزائمنا ومصائبنا بقدر حاجتنا إلى معرفة الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الحال، ومعرفة من أين نؤتى، لنعرف بعد ذلك كيف نداوي جروحنا ونتعامل مع عدونا. إننا في أمس الحاجة لبحث أسباب تلك الهزائم والخسائر، هل أذكاها عوج خلقي أو خلل سياسي واقتصادي أو غبش ثقافي أو انحراف عقدي، أم هو مزيد من هذا كله؟ هذا ما سأحاول تسليط الضوء عليه. أحبابي الكرام، إن ما أصابنا أول ما أصابنا بسبب البعد عن هدي السماء والاعتصام بحبل الله المتين والعروة الوثقى. لقد ظل العالم الإسلامي بأسره مئات الأعوام وهو متجانس متماسك، يشد بعضه بعضا، ويعرض إلى عقيدته الجامعة كلما حدد كيانه خطر أو ادلهم عليه خطر. ومنذ سقوط الأندلس وقع تغيير رهيب في حياته، وأخذت أرضه تنتقص من أطرافها، ففقدت أقطار وأمم، وانتهكت محارم ومقدسات، ودارت رحى الحرب على المسلمين، إلى أن استطاع الغرب الكافر إسقاط الخلافة الإسلامية أو الخلافة العثمانية، حيث أثار نجاح العثمانيين وتوسعهم حفيظة أوروبا المسيحية، وعلى رأسهم البابا الذي دبر حملات صليبية مدمرة ضد الخلافة العثمانية. وقد استعملت أوروبا المسيحية كل ما يتصور من وسائل لتحجيم الدولة العثمانية والإدالة منها، انطلاقا من طبيعة الراسخة على حد تعبير جمال الدين الأفغاني حين قال إن الروح الصليبية لم تبرح كاملة في صدور النصارى كمون النار في الرماد، وروح التعصب لم تنفك حية معترجة في قلوبهم حتى اليوم كما كانت في قلب بطرس الناسك من قبل. فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا في عناصرها، وهي أبدا ناظرة إلى الإسلام نظرة العداء والحقد والتعصب الديني المنقوط. وبسقوط الخلافة الإسلامية سقطت الشريعة رويدا رويدا، إلى أن وصلنا في عالم المسلمين اليوم ولا تكاد ترى دولة واحدة تحكم بالإسلام حكما صحيحا تحاكما ومنهجا وسلوكا. فتداعت علينا الأمم والشعوب، وتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، فهذا هو الوهن، وهو سر الضعف الأصيل. إن أدنى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان هو أن يعيش عبدا لدنياه، عاشقا لأوضاعه الرتيبة تحركه الشهوات وتموج به كالخاتم في الإصبع، وتسيره الرغائب المادية كالثور في الساقية، يتحرك في مقدار محدود فاقد الهدف معصوب العينين. وهذا هو الوهن حين يكره المسلمون الموت ويؤثرون حياة ذليلة على موت كريم، يؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتات على موت يحيون به حياة سرمدية. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بإيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. والله الذي لا إله إلا هو، إن الموت تحت جنازر الدبابات ووابل الرصاص أرحم 1000 مرة من حياة يوم واحد تحت حكم بغير ما أنزل الله نرتضيه ونتحاكم إليه. ثانيا، الانحراف العقائدي. أيها المسلمون، إن الواقع العقائدي الذي تعيشه الأمة اليوم واقع مؤلم، حيث الغبش الشديد المحيط بحقيقة الإسلام في نفوس المسلمين والبعد المتزايد عن هذه الحقيقة في الحياة الواقعية، فهو فساد في التصور والسلوك. كانت لا إله إلا الله عند الجيل الأول أمرا عظيما ضخما، بل أنه من ضخامته أزال واقعا بشريا بأكمله، وأنشأ بدلا منه واقعا جديدا مختلفا عنه كل الاختلاف. كانت لا إله إلا الله منهج حياة كامل يشمل الحياة بأكملها صغيرها وكبيرها، وكان التعامل معها بالتسليم لما جاء من عند الله والعمل بمقتضى ما أنزل الله قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. لذلك كان المسلمون رغم ما مرت بهم من أزمات عظيمة كانوا يفقدون من خلالها تمكنهم من الأرض، ويفقدون أمنهم وطمأنينتهم واستقرارهم، ويشردون ويغتصبون وتسلب أموالهم وتهتك أعراضهم، إلا أن المسلمين كانوا يفيقون ويجتمعون أو يجمعون قوتهم ثم بعد ذلك ينتصرون بإذن الله. والسبب أن الإيمان في نفوسي أن الإيمان في نفوسهم واليقين كان أضعاف أضعاف ما يحمله عدوهم من إيمان بباطلهم المزيف، فضلا عن قتالهم قتالا خاليا من أي قيمة إلا الهوى وشهوات النفس، فكان النصر للفئة المؤمنة. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أيها المسلمون، إن الأزمة التي يعاني منها المسلمون اليوم هي أزمة قاسية، لا نشك في ذلك، كما أننا لا نشك في انتهائها وخروج المسلمين منتصرين بإذن الله. ولكن يبقى السؤال الملح: متى وكيف وما الذي أدى إلى إطالة فترة الهزيمة والهوان عن سابقاتها من الأزمات التي مرت بالمسلمين؟ وتأتي الإجابة باختصار: إن الإسلام في نفوس أولئك المسلمين الأوائل وهم يخوضون الأزمات السابقة لم يكن موضع نقاش، لا بوصفه عقيدة ولا بوصفه نظام حكم ونظام حياة، بل كان الإسلام في حسهم، والمتمثل بلا إله إلا الله هو الركن الركين والأساس القائم. لذلك لم يهنوا أمام أعدائهم، بل كانوا هم الأعلون لإعلائهم لا إله إلا الله. ثالثا، الاستبداد السياسي. إن الواقع السياسي الذي تعيشه الأمة اليوم يعتبر واقعا مأساويا، بل ويشكل هما كبيرا يشغل شعور المسلم وتفكيره، حيث استبداد فئة معينة بالحكم أبرز صفة فيها العمالة للغرب وتحقيق مآربه وإنجاح مخططاته. إن هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم شكل خطرا كبيرا على الأمة في فكرها وأخلاقها وقدرتها على المدافعة للكفر وقدرتها على الإبداع والابتكار. إن هذا الواقع كابوس جاسم على صدر الأمة يلقنها كل يوم دروس الخنوع والخضوع والاستكانة، ويسقيها الذل والهوان في كؤوس الخوف وسياط القانون. إن هذا الواقع خدم الغرب خدمة ما كانوا يتوقعونها، بل ما كانوا يحلمون بها، ولو حاولوا الوصول إليها لبذلوا من الأموال والأوقات والجهود ما الله به عليم. لقد نجحت الأنظمة الحاكمة اليوم في تخدير الشعوب وقتلت في نفوسهم روح الجهاد والاستشهاد والمدافعة للكفر، ووعدت فيهم روح التضحية والبذل والعطاء. فالسجون مشاعة لكل مصلح أو لكل صادق بكلمة الحق، والعذاب والويل ينتظر من يخالف الأنظمة والقوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتحجيم يواجه كل رأي معارض للسلطان. ولعل الواقع العملي أكبر شاهد على ما أقول، فها هو العالم العربي والإسلامي على وجه العموم يطارد كل صادق بكلمة الحق ويصمه بالإفساد والفتنة وشق عصا الطاعة، وها هي الفتاوى المعلبة. نعم، الفتاوى المعلبة تنتظر لتنصب عليه وعلى أمثاله من الدعاة الذين يسيرون نحو التغيير بخطى ثابتة وتمايز واضح. وها هي السجون والمعتقلات قد أخليت من المجرمين وتجار المخدرات والقتلة والزنات لكي تتسع لشباب الصحوة العامل، وكل جريمته أنه رفض واقعا سياسيا قائما على نبذ الحكم بغير ما أنزل الله واستبداله بقوانين الكفر والإلحاد. ولكن أصحاب العقيدة وأهل المبادئ لا تضيرهم السجون، ولا ترهبهم سياط الطغاة، ولا تخيفهم مشانق الظلم. إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان، أنفاسك الحرة وإن هي أخمدت ستظل تغمر أفقهم بدخان، وقروح جسمك وهي تحت سياطهم قسمات صبح يتقيه الجاني، دمع السجين هنا في أغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان، حتى إذا ما أفقمت بهم الربا لم يبق غير تمرد الطغيان، ومن العواصف ما يكون هبوبها بعد الهدوء وراحة الربان. إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات ينزل بعده سيل يليه تدفق الطوفان، فيموج يقتلع الطغاة مزمجرا أقوى من الجبروت والسلطان. أهو الحياة كريمة لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي يغلي دم الإيمان في شرياني. رابعا، موالاة الأعداء من الكفار والغفلة عن مكرهم وحقدهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أحبابي الكرام، نشرت الواشنطن بوست، وهي جريدة أمريكية، تحليلين خطيرين لكاتبين أمريكيين يمثلان الخط الصليبي في مواجهة الإسلام، وذلك في 19 يناير والثاني من مارس لعام 1992. يقول التحليل الأول: إن الأصولية الإسلامية هي حركة ثورية عدائية يماثل عنفها وتشددها الحركات البلشفية والفاشية والنازية في الماضي، وهي حركة استبدادية وضد الديمقراطية وضد العلمانية، لذلك لا يمكن استيعابها في العالم المسيحي العلماني، وبما أن هدفها إنشاء الدولة الإسلامية المستبدة فلا بد من أن تقوم الولايات المتحدة بوحدها عند الولادة. وفي التحليل الثاني يقول: يبدو أن الإسلام مناسب لملء دور الشرير بعد زوال الحرب الباردة، فهو ضخم ومخيف وضد الغرب ويتغذى على الفقر والسخط، كما أنه ينتشر في بقاع عديدة من العالم، لذلك يمكن إظهار خرائط العالم الإسلامي على شاشة التلفزيون باللون الأخضر كما كان العالم الشيوعي يظهر باللون الأحمر. وقال حايم هيرتسوغ رئيس دولة الكيان الصهيوني: إن العالم يجهل الخطر الأكبر الذي يهدده، أعني الأصولية الإسلامية، إن هذه الأصولية تهدد الأنظمة في معظم دول الشرق الأوسط، وإن التطرف الأصولي الإسلامي أكثر خطورة من أسلحة الدمار الشامل، إنه الصيغة التي تقود مباشرة إلى كارثة. بعده قال تلميذه إسحاق شامير الرئيس السابق لوزراء إسرائيل بعد ذهاب الاتحاد السوفيتي: فإن الأسس الجديدة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية أهمها معارضة الأصولية الإسلامية. وفي شهر أبريل من نفس العام نشرت مجلة The Economist البريطانية على غلاف أحد أعدادها عنوانا يقول: خطر الإسلام على الغرب. أحبابي الكرام، إن هذه التصريحات لقادة الغرب واليهود ومفكريهم لتدل دلالة واضحة على المخطط الكافر لضرب الإسلام واستئصال شعفة المسلمين، لذلك فهم اليوم يحاربون كل صحوة إسلامية أو حركة جهادية أو فكرة تضع النقاط على الحروف في تسليط الضوء على مخططات الغرب ومؤامراته لضرب الإسلام. وما حصل في البوسنة والهرسك وما يحصل في كوسوفا اليوم من أكبر الدلائل، بل دعوني أقول لكم وبكل صراحة ووضوح: إن ما يمارسه الغرب بقيادة أمريكا في مطاردة رموز الصحوة الإسلامية وتشويه صورتهم وإلصاق التهم بهم ووصفهم بالإرهاب والتطرف والأصولية لدليل واضح على رفضهم وخوفهم واضطرابهم من هذه الرموز. نعم، إننا نعتقد اعتقادا جازما من أنهم لا يخافون من أشخاص أولئك الرموز، فمنهم الشريد ومنهم السجين ومنهم المطارد ومنهم القتيل، فالغرب لا يخاف منهم كأشخاص، ولكنه وبكل تأكيد يخاف منهم كظواهر في الأمة، ظاهرة جهادية وظاهرة فكرية وظاهرة دعوية متميزة. يخافون من هؤلاء الرموز لتميزهم في الطرح وما يحملونه من همم عالية، همم أشعلت روح الجهاد والاستشهاد في نفوس المسلمين، وأحيت روح البسالة والقوة والشجاعة والجرأة في نفوس شباب المسلمين. يخافون منهم لأنهم استطاعوا أن يقفوا في وجه الغطرة الغربية الكافرة ويعلنوا للدنيا، كل الدنيا، أن الكفر ضعيف وأجبن من مواجهة الحق. يخافون من تلك الظواهر أن تتكرر وتنتشر بعد أن غابت عن الأمة قرونا طويلة، لذلك فهم يطاردونهم اليوم، يطاردون أشخاصهم ويعلنون رغبتهم في تصفيتهم جسديا ويحتفظون بهذا الحق لأنفسهم دفاعا كما يزعمون وحفاظا على مصالحهم. إن هؤلاء الرموز لابد أن يقدموا لأبناء المسلمين وأجيال المسلمين كنماذج أصيلة من نماذج البطولة والفداء ونصرة الدين بالمال والنفس، نماذج للعزة التي رفضت التبعية للغرب، نماذج للكرامة التي أبت الانحناء للكفر، نماذج للشموخ التي رفضت الانكسار أمام جبروت الظلم والغطرسة الغربية الحاقدة. نماذج للمسلم الحر الذي يرفض قيود الاستسلام للكفر. أحبابي الكرام، وعلى المسلمين أن يستخلوا بأبطالهم بدل أن يرددوا كالبغبغاوات مقالات أعداء الإسلام، وعلى المسلمين أن لا يتأثروا بما يقوله الغرب الكافر عنهم، فإن كان الغرب يعيرنا بالتطرف والإرهاب فالرد عليهم يكون قويا بقولنا نعم إن إرهابنا لكم فريضة شرعية تقررها الآية الكريمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن الغرب الكافر آخر من يتكلم عن الإرهاب والعنف. لقد ظل الغرب الصليبي الحاقد مسيطرا على العالم أكثر من 250 سنة بالقوة والعنف والآلة العسكرية وسحق المعارضين تحت وطأة ترسانتهم العسكرية. أيها المسلمون اقرأوا التاريخ، نعم اقرأوا التاريخ لتعرفوا كيف تردوا على عدوكم. اسألوا الغرب عن إرهابهم، اسألوهم عن جرائم ستالين ولينين وموسوليني، اسألوهم عن محاكم التفتيش ضد المسلمين في أسبانيا والبرتغال وكريس وصقلية وجنوب إيطاليا وفرنسا، اسألوهم عن خلاطات البشر التي تخلط لحم الإنسان بعظمه ليخرج كتلة من اللحم والدم بعد أن أدخل إنسانا كاملا، اسألوهم عن توابيت الموت التي غرست فيها الخناجر والسيوف والسكاكين ليدخل فيها المسلم ويطبق عليه ليخترق جسده وهو حي يشعر ليموت بعد ذلك. اسألوهم عن حقد النصارى في الفلبين، اسألوا أمريكا، أمريكا التقدم، أمريكا الحرية، أمريكا حقوق الإنسان، اسألوها إن كانت تجيب، اسألوها عن هيروشيما، اسألوها عن فيتنام، اسألوها عن ليستر وبول كونور ولي هارفي وجون ويلكس بوث وسلمى ووات، اسألوها عن تجويع شعب العراق وأطفال العراق وشيوخ العراق وتركها للطاغية البعثي ينهش كالكلب، اسألوها عن دعمها لإسرائيل وتقويتها بأحدث الأسلحة وأفتكها لسلب حق الشعب الفلسطيني المسلم وترسيخ وجود اليهود في أرض المسلمين، اسألوها عن تواطئها وسكوتها عن مجرم الحرب سلوفودان ميلوزيفيتش، اسألوها عن سبب سكوتها عن الصرب في البوسنة والهرسك وعن سكوتها عنهم طوال 6 سنوات من الانتهاكات في كوسوفا. اسألوا الغرب الحاقد لماذا يخفض جناح الذل من رحمته وعدله المزعوم على دعم وتحسين منظمات عالمية لمحب الكلاب وأصدقاء الحيوانات الأليفة، فتفتح الصالونات للكلاب ليقوم أخصائيون بقص شعرها وتزيينها وتعطيرها، فهي على الضد تماما من صالوناتهم الدموية التي يقصون فيها مشاعر البشر ويحلقون أديانهم ويزيلونهم بالأشلاء ويعطرونهم بالدماء. فليس مخبرا منصفا أو مسلما ممن نصب نفسه مدافعا عن الغرب مدينا لإخوانه المسلمين يخبرنا أو يسائل الغرب الحاقد أتكون الكلاب المكلبة أهم وأعظم في قلوب عباد الصليب من إقليم إسلامي ضخم تعدو عليه حثالة لئيمة فتقتل شيوخه وترمل نساءه وتبيح حياءهن في فجور وتتاجر بأعراضهن في توقع وتتخذ من عفتهن إناء أن تلغ فيه الكلاب بلا استحياء؟ ولكن من يدري، لعل هناك نسبا وصهرا جمع بين الغرب الكافر وبين الكلاب، فهم يعنون عناية منقطعة النظير في حين أنهم لا يقيمون وزنا للملايين من البشر. أيها المسلمون اسألوا كل هذه الأسئلة لمن انخدعتم بهم وواليتموهم وقد نهاكم ربكم عن ذلك فعصيتم ربكم وأطعتم عدوكم. أيها المسلمون إن الإرهاصات المتتابعة التي أذكاها أهل الكفر والشرك لم تذهب سدى، فنحن نرى بين الفينة والأخرى نفوسا ضعيفة وأقلاما مأجورة ترعرعت في كفن الكفر فأخذت تبث دعايات مضللة مفادها هدم ركن ركين وأصل أصيل من أصول الإسلام ألا وهو ركن الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين الذي هو من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك اللازم المؤكد في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفي مثل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وفي مثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي لما بايعه على الإسلام قال: أن تنصح لكل مسلم وتبرأ من الكافر، رواه أحمد بسند حسن. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال العالم المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وذكر رحمه الله من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم كفر. وقال رحمه الله: ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. أيها الناس، هذا الركن الركين والحصن الحصين مالت نفوس ضعيفة اجتالتها الشياطين عن فطرة التوحيد، مالت بهم إلى نبذه من واقع حياتهم فيما يسمونه بالعالمية أو زمالة الأديان أو التطبيع بين الكفر والإسلام. ومعنى تلك المسميات كلها هو توسيع دائرة الولاء بحيث يدخل فيها كل الأقوام والأديان والأوطان حتى يصبح المسلم وهو لا يشعر بالفارق بينه وبين غيره من الكفار في بقاع الأرض. وقد يقع على هذا المبدأ ألفاظ براقة خاوية خادعة كالحرية والإخاء والعدل والمساواة، وبذلك يطمس الولاء والبراء وتشعر ذروة سنام الإسلام وهي الجهاد في سبيل الله. وقد ذم الله هذا الثنيع وحذر منه بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فاتقوا الله عباد الله وعودوا إلى دينكم عودا حميدا، واتقوا الله والتفتوا إلى واقعكم، انظروا إلى دماء الأبرياء من بني ملتكم تصرخ ولا مغيث. إن ضعف المسلمين واستكانتهم جعلت من دم المسلم عملة رائجة في سوق سوداء لا تخضع لنظام ولا يحميها قرار. أيها المسلمون، اسمعوا إلى نصح ربكم في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم.